وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة، فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله فيه محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. وقول ابن عيينة رحمه الله تعالى وغيره من السلف أنهم قالوا: من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ولهذا فإن أجواء هاتين الأمتين، الأمة الغضبية والأمة الضالة، هي مخلوفة في هذه الأمة، فحظ العلماء أجواء القلوب التي كانت عند اليهود، وحظ العباد أجواء القلوب التي كانت عند النصارى، والناجي من أنجاه الله سبحانه وتعالى من هذه الأجواء. ومن تأمل القرآن الكريم وجد أن ما يذكر في ذم العلماء تكون الخلال فيه خلال اليهود، وما يذكر من ذم العباد يكون الخلال فيه خلال النصارى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.